بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبي عابد وفقنا الله تعالى وإياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يقبل منا ومنك. بالنسبة لسؤال أخينا الشيخ عدنان وفقنا الله تعالى وإياه، وهو في قول الترمذي إسناده مجهول، وذكر ذلك في موضعين من كتابه الجامع، وفي موضع ثالث قال إسناد مجهول. فإذا عندنا ثلاثة أحاديث، وغير ذلك أحيانا يقول في الإسناد فلان مجهول. نعم، فأما إذا قال فلان مجهول فهذا واضح، وأما إذا قال كما جاء السؤال عنه إسناده مجهول أو إسناد مجهول، فهذا إذا كان في الإسناد من يجهل حاله. نعم، قال عن هذه الأحاديث الثلاثة ما تقدم، وكلها فيها من يجهل حاله، وقد يكون أكثر من شخص، كما في حديث ابن أخي الحارث، كما في حديث أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه، في حديث القرآن العظيم بأنه فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم إلى آخر الحديث، فقال إسناد مجهول. هذا فيه أبو المختار الطائي وفيه ابن أخي الحارث، كلاهما ممن يجهل حاله، بالإضافة طبعا إلى الحارث، الحارث معروف ولكن كما هو معلوم لا يحتج به. وقال هذا أيضا في حديث عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها. نعم، وعمر هذا أيضا مجهول، عمر أيضا هذا مجهول. وأما أمه وهي حميدة بنت عبيد، فقد صحح لها الترمذي حديث الهوة، وإن كان هناك من قال أن فيها جهالة، ولكن الصواب أن حديث حميدة يحتج به، ولذا حديث الهوة قد صححه الترمذي وغيره. نعم، وبالنسبة لوالدها قال ابن حجر أنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال أيضا عن حديث ثالث، بارك الله فيك، أيضا نفس الشيء، وهذا طبعا فيه شيخ عبد المنعم، طبعا فيه عبد المنعم السقة وهو متهم، لكن شيخه مجهول وهو يحيى بن مسلم، يحيى بن مسلم هذا مجهول. وكأن الترمذي أشار إلى عبد المنعم فقال لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم، وأشار إلى جهالة يحيى بن مسلم في قوله إسناده مجهول. فإذا تبين أنه إنما يقول إسناده أو إسناد مجهول على من كان فيه مجهول. نعم، سواء كان واحد أو أكثر من شخص كما تقدم. وأما عندما يقول فيه فلان مجهول فهذا واضح. قد يقال لماذا لم يقل أيضا عن الأحاديث التي قال فيها فلان مجهول، لماذا لم يقل إسناد مجهول؟ هذا من باب والله أعلم التفنن، باب التفنن في الحكم. وقد علم عن الترمذي أنه يتفنن في أحكامه، يعني قد يعبر بأكثر من لفظ ويكون المعنى واحد المقصود. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق.